انظر إلى كتاب الله عز وجل كيف يقود الإنسان إلى التوفيق وهو يكشف له حقائق الأمور. ولذلك يحرم الإنسان التوفيق متى كان على عينه غشاوة فأصبح كالأعمى لا يدري أين يذهب، لكن الموفق عنده بصيرة يكشف بها حقائق الأمور بتقوى الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان هذا هو القرآن، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالموفق هو الذي اهتدى بالقرآن وكملت هدايته بالقرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.